بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب عتق أم الولد. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها ما عاش، فإذا مات فهي حرة. اسناده من أصح الأسانيد عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويروى عن عمر: أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا، يعني ولو مات أو لم يعش أصلا، لما كان جنينا وسقطته، فيعتبرون ذلك أنها صارت أم ولد لا يمكن لسيدها أن يبيعها. ويروى عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة عن دبر منه أو بعده. حديث ضعيف جدا. قال الحافظ: الصحيح أنه من قول ابن عمر. قال الإمام: ذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد لا يجوز. أم الولد كما ذكرنا، ولو مات الولد أو لو نزل سقطا، ألقت جنينا لكن من سيدها، صارت أم ولد. إذا قال ذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد لا يجوز، وإذا مات المولى تعتق بموته من رأس المال مقدما على الديون والوصايا. من رأس المال يعني من أصل التركة، لا يحسب هذا كوصية، لا يحسب هذا يعني أو تباع في دين عليه، بل لا تباع أصلا، تعتق ابتداء. وقد روي عن عطاء عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح وصححه ابن حبان. فقال بعض أهل العلم: يحتمل أن يكون ذلك مباحا في ابتداء الإسلام ثم نهي عنه. نريد هذا النهي، هذا النهي لم يثبت بإسناد صحيح. قال: ولم يظهر النهي لمن باعها، ولم يعلم أبو بكر ببيع من باعها منهم في زمانه لقصر مدة أيامه واشتغاله بأمور الدين. احتمالات مرجوحة، والله أعلى وأعلم. فإن وجود هذا الأمر في زمن أبي بكر كان مشهورا، علمه جابر رضي الله عنه وغيره. قالوا: بقصر مدة أيام واشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة، وظهر ذلك في زمن عمر فنهى عن ذلك ومنع منه. وهذا هو يعني الظاهر أنه من قول عمر رضي الله تعالى عنه، قاله اجتهادا. ولا شك أنه إذا كان ولدها حيا وهو حر، لأنه ابن أبيه منها فهو حر لا يملكه الأب، وإذا مات الأب فإن أم الولد يصير جزءا منها في ملك الابن، فتعتق عليه بحكم الملك، كما سبق في الباب الذي قبله في من ملك ذا رحم محرم، الباب الذي مضى في أن من ملك ذا رحم محرم فهو حر، وأن كل من ملك ابنا أو أما أو أبا فبمجرد الملك يصير حرا. فهذا إذا كان الولد حيا ومات الأب، فصارت أم الولد جزءا من ملك الابن فتعتق عليه بهذا، لكنهم لا يقولون بذلك، يعني أنه لا يجعلونه من نصيب هذا الابن، ابن أم الولد، وإنما يجعلونه من رأس المال، من أصل التركة. في الحقيقة رغم أن هذا قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم، لكن ظاهر حديث جابر يدل على الجواز. ويعني أتوقف في هذه المسألة من أجل مراعاة يعني قول الجمهور من الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال جابر فنهانا فلما كان عمر نهانا فانتهينا، لكن ربما كان هذا مؤقتا في زمن رأى عمر المصلحة فيه تقتضي ذلك، أو رأى مفسدة من بيع أمهات الأولاد، الله عز وجل أعلم باجتهاده في ذلك. أما أن تكون الأمة قد ضيعت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد حتى خالف فيه بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه، قال روي فيه عن علي خلاف، وعن ابن الزبير أنه كان يبيعها، وعن ابن عباس أنها تعتق في نصيب ولدها، وهذا ظاهر جدا، كان ابن عباس ظاهر جدا وهو القياس، لكن نفترض أنه كان هذا الولد سقطا وليس لم يولد أصلا حيا حتى يرث في أبيه لو عاش، وإنما مات أبوه بعد أن مات ذلك الابن فليس له نصيب، فهذا على ذلك على قول ابن عباس لا تعتق. وروي عن محمد بن سيرين قال قال لي عبيدة بعث إلي علي وإلى شريح يقول إني أبغض الاختلاف، فاقضوا كما كنتم تقضون، يعني في أم الولد، حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي. فهذا يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع. الحقيقة أن هذا يدل على أنه لم يرد هذا الحكم، لم ينقض هذا الحكم، وليس أنه رأى أنها تباع، إنما قال أقضوا كما كنتم تقضون. لما قال له شريح رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، إن علي رضي الله عنه كان في زمن عمر مقرا بالمنع من البيع، فلما كان في خلافته رأى جواز البيع، فقال له شريح رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فقال أقضوا كما كنتم تقضون، فلم يمنعهم من أن يقضوا بالقضاء الأول، ولم يلزمهم برأيه لأن المسألة فيها اجتهاد، فطالما الأمر كذلك فلا ينقض فيه حكم الحاكم، ولا يلزم أن ولا يصح أن يلزم الإمام قاضيه ومن ولاه القضاء بمذهبه في ذلك، بل يرى عليه أن يمضي الأحكام الاجتهادية التي يراها القاضي الذي عينه، ولا يجوز له نقض الحكم إلا فيما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. أما ما كان من الأمور الاجتهادية فلا ينقض فيها قضاء القاضي ولا حكم الحاكم، ولو كان من حاكم أعلى أو قاضي القضاة مثلا أو أقضى القضاء، إذا رفع للقاضي الأعلى حكما حكم به القاضي الأدنى في مسألة اجتهادية لم يجوز له أن ينقض ذلك الحكم ولو خالف رأيه ومذهبه، فالأثر عن علي رضي الله عنه لا يدل على رجوعه، لا يدل على أنه وافق الجماعة كما يقال. قال واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق وانقرض العصر عليه كان إجماعا، فأين خلاف ابن الزبير وقبله خلاف ابن عباس، فإنه يقول أنها لا تعتق من رأس المال ولا يعتق إلا إذا كان ولا تعتق إلا إذا كان ولدها حيا ورثته. احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها أو ربتها، فقالوا يعني هذا من أشراط الساعة أنه يكثر بيع أمهات الأولاد، وهذا ليس فيه دليل على أن هذا محرم، لأن ذكر ذلك في أشراط الساعة لا يلزم أن هذا الأمر مذموم على الدوام، ولو كان مذموم فلا يلزم منه التحريم، فكونه ذكر في أشراط الساعة مثلا أن تكون تكثر النساء وتقل النساء، تكثر النساء وتقل الرجال، حتى يكون للرجل حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، فمثل هذا هل يعني أن يتخلى هذا الرجل عن قوامته على خمسين امرأة أن يكون هو الولي لهم لهن؟ نقول هذا لا يصح، والله أعلى وأعلم. وقد ذكرت من أشراط الساعة أشياء كثيرة، منها الواجب كقتال المسلمين لأعدائهم في الملاحم، ومنها المحرم ككثرة القتل وكثرة الفواحش وكثرة الفتن يعني وقوع الناس فيها، فمثل هذه أمور محرمة. وهناك أمور قدرية كونية وقع تقع، لا يلزم من عد الشيء من أشراط الساعة أنه محرم. فلو صح الإجماع لكان دليلا، لكن هذا فيه نظر والله أعلم. ولو صح الإجماع لكان دليلا على صحة الحديث الضعيف، لكن مع ولود هذا الاختلاف وضعف الحديث لا نرى دليلا على ذلك ونفوض الأمر إلى الله. قال: وتجوز الوصية لأم الولد لأنها ليست وارثة، ثم عتقها يكون من رأس المال والوصية من الثلث. يعني لو أوصى لأم ولده بجزء من التركة تنفذ في حدود الثلث وهي تعتق من رأس المال. أوصى عمر لأمهات أولاده بأربعة آلاف، أربعة آلاف لكل امرأة منهم، فيه انقطاع، حسن لم يدرك عمر. وبيع المكاتب غير جائز عند أكثر أهل العلم. المكاتب أي الذي كاتب سيده على أن يؤدي أقساطا يصير بعدها حرا، والصحيح أنه يجوز لحديث بريرة وكانت مكاتبة فباعها أولياؤها لعائشة رضي الله عنها وأعتقتها. فبيع المكاتب يجوز ويقع مكاتبا، يصير مكاتبا عند سيده الجديد. قال: وإذا أتت أم الولد بولد من زوج أو زنا فحكم الولد حكم الأم، يكون رقيقا لمولى الأم يستخدمه ويؤاجره، ولا يجوز بيعه ويعتق بموته من رأس المال، هذا إذا كان الاستيلاد بملك اليمين. يعني رجل أنجب يعني وطأ أمته فولدت له ولدا، ثم إنه زوج هذه الأمة، زوج هذه الأمة لرجل فأنجبت ولدا، ولده منها يكون حرا طبعا، ولده من هذه الأمة المملوكة التي هي أم ولد التي ما زالت مملوكة من غيره، ولدها من غيره رقيق له يستخدمه، يكون رقيقا يستخدمه ويؤجره، ويكون حكمه حكم أم الولد لا يجوز بيعه، هذا على قولهم قياسا على أمه. وكل هذا لو صححنا الأصل. يقول: يعتق بموته من رأس المال إذا كان هذا الاستيلاد بملك اليمين. أما إذا نكح رجل أمة الغير واستولدها فالولد رقيق لمالك الأم مطلقا، يجوز أن يبيعه، لأن هذه الأمة المملوكة ليست أم ولد لسيدها لكنها زوجها، وباتفاق العلماء أن الولد تابع لأم في الرق والحرية. يقول: وإذا اشترى الوالد ولده بعد ذلك يعتق عليه بحكم الملك، وله عليه الولاء إذا اشترى أمة لا يثبت لها حكم الاستيلاد عند بعض أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي لأنها علقت برقيق، يعني حملت برقيق، وعند أصحاب الرأي يثبت لها حكم الاستيلاد، الاستيلاد من سيدها يستولدها يعني يجعلها أم ولد. واختلف قول الشافعي فيما لو استولد جارية الغير بالشبهة ثم ملكها، يعني وطأها بشبهة وولدت له ولدا ثم اشترى هذه الأمة، هل يثبت لها حكم الأم الاستيلاد وحكم أم الولد أم لا؟ وجهان: أحدهما لا يثبت لها حكم الاستيلاد لأنه لم يستولد في الملك حين استولدها، حين وطأها وولدت له لم تكن في ملكه، والثاني يثبت لأنها علقت بحر، لأن الشبهة منعت من رق ولده، ظن أنه يجوز له أن يطأها، كانت هناك يعني شبهة تقتضي أن هذه ظنها أمته مثلا وتبينت أنها أمت غيره فولدت منه، فهذا الولد يكون حرا. يقول: واختلف قول الشافعي في ولد المدبرة والمعلق يتقها بالصفة وولد المكاتبة هل يكون بمنزلة الأم حتى يعتق بعتق الأم أم لا؟ أصح قوليه أن حكم التدبير، أن التدبير اللي هو الاعتاق عن دبر، يعني أن يوصي بأن هذه الأمة معتقة إذا مات، حكم التدبير والتعليق لا يثبت في الولد، وثبت في حكم الكتابة لأنها أقوى بدليل أنها تمنع البيع، والنصح أنها لا تمنع البيع. وقد قال: يثبت للولد حكم الأم وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها في التدبير والكتابة وتعليق العتق، ويعتقون بعتقها ويرقون برقها. باب المكاتب. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال مجاهد وعطاء: مالا إن علمتم فيهم خيرا، مالا يعني قدر على الكسب. قال ابن جريج: قلت لعطاء: واجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وهذا ظاهر الآية أنه يرى وجوب المكاتبة إذا كان العبد قادر على الكسب من حقه، واجبا على سيده إذا أراد أن يكاتبه أن يؤدي أقساطا يصير بعدها حرا تماثل قيمة ثمن هذا العبد أو نحوه. إذا اتفق مع سيده على ذلك واجب على السيد أن يكاتبه، ويسعى العبد في حرية نفسه. يقول: وقاله عمرو بن دينار أنه واجب. قلت لعطاء: تأثره عن أحد؟ قال: لا. هو الوجوب. علقه البخاري. نقل ابن حزم وجوب المكاتبة عن مسروق والضحاك، زاد القرطبي وعكرمة وعن إسحاق بن راهويه أن مكاتبته واجبة إذا طلبها، ولكن لا يجبر الحاكم السيد على ذلك، يعني واجب ديانة لا قضاء. وللشافعي قول بالوجوب، وبه قال الظاهرية واختاره ابن جرير الطبري، وهو الذي نقول به، وهو أن المكاتبة واجبة ديانة وقضاء إذا طلبها العبد، تجب على السيد ديانة لأن الله أمر فقال: وفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والأمر للوجوب. وأما قضاء فلأن هذا الأمر إذا كان حقا للعبد فكيف نقوله حق له ثم نجيز للسيد أن يتجاوزه؟ وواجب على الإمام أن يقيم الحقوق بين الناس، وهو أمر ظاهر لا يرد إلى النيات ونحوها حتى يفرق بين الديانة والقضاء، بل هو أمر يلزم. إذا قلنا هو لازم وواجب، وجب على الإمام أن يعين العبد على أداء حقه في أنه إذا طلب الكتابة طلب أن يؤدي أقساطا كما ذكرنا ويصبح بعدها حرا من سيده، فأبى السيد ذلك يلزمه. ثم قال: قلت لعطاء، قلت له محمد بن سنين، تأثره عن أحد؟ أقول هذا قول عمرو بن دينار. قلت لعطاء: تأثره عن أحد؟ قال: لا. ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن سيرين سأل أنسا المكاتبة. سيرين والد محمد بن سيرين الفقيه المشهور، كان من سبي عين التمر، اشتراه أنس في خلافة أبي بكر. وروى سيرين عن عمر وغيره، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. عن موسى بن أنس أخبر أن سيرين سأل أنسا المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر فقال عمر: كاتبه. فأبى فضربه بالدرة، ويتلو عمر: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبهم. علقه البخاري. وصله إسماعيل القاضي عبد الرزاق القائل: ثم أخبرني هو ابن جريج، ليس كما ذكرت من عمرو بن دينار، هذا قول ابن جريج. قلت لعطاء، أنا أخطأت، هي قاله عمرو بن دينار، قلت لعطاء كلام ابن جريج، نعم استغفر الله. قال الشافعي: وأظهر معاني الخبر الخير في العبد، وأظهر معاني الخير كلمة إن علمتم فيهم خيرا بدلالة الكتاب الاكتساب مع الأمانة، أن يكون قادرا على الكسب حتى يجمع هذا المال، مع كونه أمينا دينا لن يسرق ولن يغش ولن يعني يفعل المنكرات لكي يأتي بالمال، فهذا الخير، هذا من أحسن التفسير. قال الشافعي: فأحب أن لا يمتنع من كتابته إذا كان هكذا. لذلك قالوا أنه يظهر من الكلام أنه مستحب من أخلاق أهل العلم، وهو أن يكاتب عبده على مال معلوم، فإذا أده عتق فيصير العبد بالكتابة أحق بمكاسبه بعدما يصبح مكاتب، بعدما يتم الاتفاق على الأقساط يصير العبد مستحقا لكل المكاسب ويؤدي للسيد الأقساط الشهرية أو السنوية فقط. قال: وإذا أدى عتق وما فضر من النجوم من ماله يكون له ويتبعه أولاده في العتق، ولا يجوز عند الشافعي على أقل من نجمين قسطين سند على سنتين. وجوز أبو حنيفة الكتابة على نجم واحد وحالة، وإذا عجز المكاتب عن أداء بعض ما عليه عند المحل وإن قل فللسيد فسخ كتابته. يعني عند موعد الأقساط جاء ما أداش القسط كاملا، من حق السيد أن يفسخ الكتابة ويرده إلى ما كان عليه من الرق. وإذا مات قبل أداء النجوم أو أداء الأقساط اختلف فيه أهل العلم، فذهب كثير منهم إلى أنه يموت رقيقا، وده الصحيح لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وترتفع الكتابة سواء ترك وفاء أو لم يترك، كما لو تلف المبيع قبل القبض ينفسخ البيع. وهذا قول عمر وابن عمر وزيد ابن ثابت، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد. وذهب قوم إلى أنه إن ترك وفاء بما بقي عليه من الكتابة كان حرا، وإن كان فيه فضل فالزيادة لأولاده الأحرار. روي ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول عطاء وطاووس والنخعي والحسن وشريح، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي. وإذا أدى المكاتب بعض كتابته في حياته فلا يعتق منه شيء حتى ما لم يؤدي آخر النجوم عند أكثر أهل العلم، مش أنه أدى النصف أعتق النصف، لا يعتق إلا مرة واحدة. وهذا ظاهر حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم يعتق بقدر ما يؤدى ما يؤدي. يروى ذلك عن علي وقاله النخعي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى ديته. هو يودى المكاتب، مكتوب خطأ، يودى المكاتب بحصة ما أدى ديته حر وما بقي ديت عبد. أخرجه الترمذي وإسناده قوي، وقال الترمذي حسن. وهكذا روى يحيى ابن أبي كثير عن أكرمة ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعامة أهل العلم على أن المكاتب إذا قتل وقد بقي شيء من النجوم يجب على قاتله قيمته كالعبد، إلا إبراهيم النخعي فإنه قال بظاهر الحديث، وينبغي أن يقال بظاهر الحديث لأنه حديث حسن. والآخرون لعلهم ذهبوا إلى أن الحديث غير ثابت، ولو ثبت وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه، وهو حكم خاص بالدية في حق المكاتب. وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه. حديث صحيح أيضا، قال الترمذي حسن صحيح، لأنه لم يصر، إذا كان عنده ما يؤدي فهو في حكم الحر وبالتالي في حكم الأجنبي، وأنها لا تحتجب من مملوكها. يقول هذا عند أهل العلم على التورع والاحتياط، لأنه بعرض أن يعتق في كل ساعة بأن يؤدي نجومه، لا أنه يعتق قبل أداء النجوم. نقول هذه أحكام خاصة بالمكاتب ثبتت بها السنة، فحتى لو حكمنا برقه وأنه عبد، لكن نثبت ما ثبت في السنة أنه في الدية يودى بقدر ما أدى دية حر وبقدر ما بقي دية عبد، وأنه تحتجب منه سيدته. قال الشافعي: ويجبر السيد على أن يضع من كتابته شيئا لقول الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يقول يلزم السيد، يجبر على ذلك، أنه يسقط جزء من الكتابة بسبب هذه الآية. واحتج بأن ابن عمر كاتب عبدا له على 35,000 درهم ثم وضع عنه 5,000 من آخر كتابته، ولم يوجب قوم ذلك. وإذا كتب الرجل عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال، ويتبعه الأولاد والأكساب كما في الكتابة الصحيحة، ويفترقان في بعض الأحكام، وهي أن الكتابة الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم، ولا يبطل بموت المولى، ويعتق بالإبراء عن النجوم. والكتابة الفاسدة يملك المولى فسخها قبل أداء المال، وإذا فسخ ثم أدى لا يعتق، ويبطل بموت المولى ولا يعتق بالإبراء عن النجوم، وإذا عتق بالأداء لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة ويثبت في الكتابة الفاسدة، فيرجع المولى عليه بقيمة رقبته، وهو يرجع على المولى بما دفع إليه إن كان مالا. العتق على الخدمة. عن سفينة قال: أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. إسناده لا بأس به. قال الإمام: لو قال رجل لعبد: أعتقك على أن تخدمني شهرا، فقبل، عتق أعتق في الحال وعليه خدمة شهر. ولو قال على أن تخدمني أبدا أو قال مطلقا، فقيل عتق في الحال وعليه قيمة رقبة للمولى، قيمة نفسه مديون. وروي عن سفينة قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم النبي تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي. قال الإمام: هذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق فعلى العبد القيمة، ولا قيمة عليه ولا خدمة عليه، وإن كان بعد العتق فلا يلزم الشرط ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء. وكان ابن سيرين يثبت الشرط في هذا بالظاهر، المسلمون عند شروطهم. وقال أحمد: يشتري هذه الخدمة من الذي شرط له؟ قيل له: يشتري بالدراهم. قال: نعم. والصحيح أنه هو يعتق يصبح حرا، وفي نفس الوقت يلزمه أن يخدم من ألزم بخدمته. والله أعلم. طبعا نأخذ أحكام الرقيق لي. شيء ثبت في الكتاب والسنة وفي أقوال الصحابة، حتى وإن لم يعمل الناس به فالعلم به علم بأحكام ثبتت في الكتاب والسنة، ونقل لمن بعدنا ربما يوجد فيهم من يكون عنده رقيق إذا وجد الجهاد في سبيل الله. قال: كتاب الأيمان، باب اليمين بالله أو بصفة من صفاته. روي عن ابن عباس أنه قال: إن اليمين من أسماء الله. وقال بعضهم: قيل للحلف يمين باسم يمين اليد، وكانوا يبسطون أيمانهم إذا تحالفوا ويقولون في اليمين: وأيمن الله، ويحذف بعضهم النون فيقول: وأيم الله. وأيمن الله أيمان، يعني أن يمينوا بالله أو بصفة من صفاته. والصحيح كما أن اليمين اسم أسماء الله هذا لم يثبت، والله أعلى وأعلم. لكن يمين الله صفة من صفات الله عز وجل، فهذا وأيم الله حلف بصفة من صفات الله كما قال: وعزة الله. ليه خلوها وأيم مع أن أصلا المقسم بي بيكون مكسور، لأنها أصلها أيمن، وأيمن الله. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. اتفق على صحته. في رواية سالم عن ابن عمر: زاد عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آفرا. ذاكرا لم يرد به الذكر الذي هو ضد النسيان، بل أراد به محدثا عن نفسي متكلما به، ولا آفرا يقول مخبرا به عن أحد، من قولك: أثرت الحديث آثره إذا رويت. يقول: ما حلفت ذاكرا عن نفسي ولا مخبرا عن غيري. قال رحمه الله: قال الإمام: اليمين إنما تنعقد بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات ذاته، واليمين به أن يقول: والذي لا إله غيره، والذي أعبده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده. واليمين بأسمائه كقوله: والله والرحمن والرحيم والخالق والبارئ والرزاق أو الرازق والرب والسميع والبصير وباسط الرزق وفارق الإصباح. يعني حتى جعل من أسماء الله عز وجل باسط الرزق على سبيل الاشتقاق، لأنه الباسط ليست من من الأسماء المنصوطة عليه، إنما هي يبسط الرزق لمن يشاء، فجعل وباسط الرزق فمن ذلك. والرازق كذلك، لأنها إنما هي وردت الرزاق في الكتاب والسنة، وردت الرزاق، ومع ذلك فجعل الرازق من الأسماء التي يقسم بها. قال ابن عمر: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. فهذا كله يمين، سواء أراد به اليمين أو أطلق أو أراد غير اليمين. يعني لو أراد غير اليمين حيقال عنه أنه يمين لغو، لكنه يمين لغة. حروف القسم ثلاثة: الباء والتاء والواو، كقوله: بالله وتالله ووالله. وقال أبو قتادة: قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم: لا هالله إذن، لا هالله، يعني رابعة. واليمين بصفات الذات، كقوله: وعظمة الله وجلال الله وعزة الله وقدرة الله وكبرياء الله وعلم الله وكلام الله. فهذا كله يمين، سواء أراد به اليمين أو أطلق. وكذلك لو قال: وأيم الله أو لعمر الله، فهو يمين إذا أراد به اليمين أو أطلق. لا، أيم الله أصلها وأيم، وأيم الله، وأما لعمر الله معناها وحياة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في زيد بن حارثة: وأيم الله إن كان لخليقا لإمارة، وإن أراد غير اليمين فليس بيمين. ينظر في إرادته وما أراد بهذه الكلمة. وكذلك جميع صفات الذات. ولو قال: علي عهد الله وميثاقه، فليس بيمين إلا أن يريد به اليمين. وكذلك لو قال: شهدت بالله أو أشهد بالله أو عزمت بالله أو أعزم بالله، فلا يكون يمينا إلا أن يريده. والذي يظهر الله أعلم أن علي عهد الله وميثاقه حتى ولو لم يكن يمين فهو في حكم اليمين بكونه نذرا. ولو قال: أقسمت بالله أو حلفت بالله أو أقسم بالله أو أحلف بالله، فإن أراد بالأول إخبارا عن يمين في الماضي أو أراد بالثاني وعد يمين في المستقبل فليس بيمين، وإن أراد بهما يمينا في الوقت فهو يمين، وإن أطلق ففيه قولان. ولو قال: شهدت أو أشهد أو عزمت أو أعزم أو أقسمت أو أقسم، ولم يقيده بذكر الله، فليس بيمين وإن نواه، بل الظاهر أنه يمين. وقال: أقسم على ذلك، وناوى أنه يقسم الآن. وعند أبي حنيفة: كلها يمين. قال إبراهيم: كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد. قل قولي هذا واستغفر الله.